بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في التعصيب: والعصبة مع الغير صنفان. نعم. الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. هؤلاء العصبة مع الغير. تقدم لنا أن العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، يعني هو بنفسه ما يحتاج إلى غيره، وهم الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. فالوارثون من الرجال ما عدا هذين الاثنين عصبة بالنفس، يعني هو نفسه عاصب، الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق. هؤلاء عصبة بالنفس، يعني أنهم إذا انفرد الواحد منهم أخذ المال كله، وإن كان معه أصحاب فرض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة أو وجد من هو أقرب منه سقط سوى الابن والأب، هذان لا يسقطان بحال. هؤلاء العصبة بالنفس. والعصبة بالغير، يعني العصبة بسبب الغير، عصبة بالغير، يعني هو عاصب بهذا وهذا عاصب بنفسه. العصبة بالغير هم البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق أو لأب، أربعة. هؤلاء عصبة مع إخوانهم، وبنات الابن مع بني عمهم أو من هو أنزل منهن إذا احتجنا إليه. هؤلاء عصبة بهؤلاء، عصبة من نفس، وإذا صاروا معهم عصبوهم، عصبوا هؤلاء البنات. العصبة مع الغير، انتبه للفرق بين عصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالغير، الغير نفسه عصبة، وصار هذا عصبة به، يعني بسبب وجوده وعصبه. أما العصبة مع الغير فالذي هو معه ليس بعاصب، وإنما وجوده مع هؤلاء أصبح عصبة معهن، لا أنهن عصبة وهو صار بهن عصبة، لا، وإنما عصبة مع الغير، يعني اجتماعهن بالبنات أو بنات الابن أصبحن عصبة دون أن يكن البنات وبنات الابن عصبة. هؤلاء العصبة مع الغير، وهم الأخوات الشقائق والأخوات لأب، مع البنات وبنات الابن، خوات سواء كنا شقائق أو لأب، مع بنات أو بنات ابن. والبنات وبنات الابن في هذه الحالة لسن عصبة، وإنما اجتماع الأخوات منه معهن صار الأخوات عصبة معهن. نعم. وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء رحمهم الله في كون الأخوات مع البنات عصبة على ثلاثة أقوال: قول الجمهور، وقول لابن عباس رضي الله عنهما، وقول ثالث لبعض العلماء. نعم. القول الأول وهو قول الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين أن الأخوات من الأبوين أو من الأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهن أخ يعصبهن لأخذ ما فضل عن البنات كما ذكرنا قريبا. كما ذكر قريبا تقدم أن الأخوات إذا كنا مع بنات أو بنات ابن، سواء كنا واحدة أو أكثر، وسواء كنا الأخوات واحدة أو أكثر، فإنهن تكون الأخوات عصبة مع البنات. مثلا هالك عن بنت وأخت شقيقة، المسألة من اثنين لأن البنت لها فرض، المسألة من اثنين، للبنت النصف والباقي للأخت تعصيبا. ما نقول النصف الآخر، وإنما نقول الباقي، لأن النصف فرض، النصف للبنت فرضا، وما بقي للأخت تعصيبا. هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة، كذلك المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف واحد وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، لما قلنا تلك من اثنين وهذه من ثلاثة؟ لأن تلك فيها نصف ومخرج النصف من اثنين، وهذه فيها ثلثان ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، فنقول المسألة من ثلاثة، للبنات الاثنتين أو الثلاث أو الخمس أو العشر الثلثان اثنان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. في المسألة الأولى أعطيناها الباقي وهو نصف، والمسألة الثانية أعطينا الباقي وهو ثلث، وهكذا ما بقي سواء كان نصف أو ثلث أو سدس أو أقل من ذلك مهما يكون مع البنات، فالأخت أو الأخوات يأخذنه تعصيبا. قد يقول قائل كيف أعطيتم البنات الثلثين؟ هذا معروف، لكن أعطيتم الأخوات الباقي وهن أصحاب صاحبات الثلثين؟ نقول نعم، صاحبات الثلثين إذا انفردنا، لأن قلنا شرط في أخذ البنات للثلثين عدم الفرع الوارث، أما إذا كان معهن فرع وارث فلا يأخذن الثلثين، إن أبقت الفروض شيء أخذناه وإلا سقطنا. هلك هالك عن بنت ابن وأخت لأب، المسألة كذلك من اثنين، لبنت الابن النصف وللأخت لأب الباقي، ما نقول النصف، الباقي تعصيبا. هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وأخت لأب، المسألة من ثلاثة، لبنات الابن الثلاث الثلثان والباقي للأخت الشقيقة أو الأخت لأب. هلك هالك عن عشر بنات ابن لهن الثلثان والباقي للأخت لأب أو شقيقة. هلك هالك عن ثلاثين بنت ابن، إن الرجل يكون له أبناء كثير مثلا ولكل ابن مجموعة من البنات، ثلاثين بنت ابن لهن الثلثان والباقي للأخت الشقيقة أو الأخت لأب، واحدة كانت أو عشر أو أكثر من ذلك، أو ثلاثين بنت ابن وثلاثين أخت لأب. قلنا لأب لأنها قد لا تجتمع الثلاثين لامرأة واحدة شقائق، وإنما تكون من أمهات شتى، وهذه المتوفاة ليس لها شقيقة وإنما لها أخوات لأب، فكلهن يأخذن ما بقي تعصيبا. وهذا مذهب الجمهور، والذي قال به الصحابة رضي الله عنهم، قالوا الأخوات شقائق أو لأب مع البنات أو مع بنات الابن عصبة بالغير، وهذه التي قضى بها عصبة مع الغير، وهذه التي قضى بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. القول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الأخوات لسن عصبة مع البنات فلا يرثن معهن شيئا، وبه قال داود الظاهري وطائفة. هذا القول الثاني من الثلاثة الأقوال، القول الأول أن الأخوات مع البنات عصبات، القول الثاني أن الأخوات لا يأخذن شيئا مع البنات. يقول ما جاء في كتاب الله أن الأخوات يرثن مع البنات، والله جل وعلا ذكر في كتابه بالأخوات إذا لم يكن للمتوفى ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فالأخت ترث بشرط عدم الولد، أما إذا وجد الولد فهو أقدم ولا تأخذ الأخت شيئا. فابن عباس يستدل بظاهر الآية، لكن قول الجمهور معهم الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وأخذ به داود الظاهري لأنه من يعتني ويأخذ بالظاهر، وداود الظاهري رحمه الله هو داود ابن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، سمي ظاهري لأنه يأخذ بالظاهر يعني نسبة إلى مذهبه، أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام ينسب إليه الظاهرية يعني مذهبهم، ولد سنة 210 وتوفي سنة 270 رحمه الله. وهو لو خالف العلماء فيترحم على العلماء وعلى المجتهدين وإن كانوا مخالفين في بعض المسائل. فما يسوغ للإنسان أن يعرض عن من يخالف مذهبه وخاصة في الفروع، وإنما في العقيدة نعم إذا هجر وترك من خالفه في العقيدة فنعم فمعه حق، وأما في الفروع فهذا مجال اجتهاد للعلماء رحمة الله عليهم. نعم. القول الثالث أن الأخوات عصبة مع البنات إذا لم يوجد عصبة ذكر كابن الأخ والعم، أما إن وجد فالباقي له دونهن، وهذا قول إسحاق بن راهويه واختيار أبي محمد بن حزم. القول الثالث في المسألة بين القولين السابقين، القول الأول أن الأخوات مع البنات عصبة سواء وجد عاصب أو لم يوجد دونهن، يعني أبعد منهن. القول الآخر أن الأخوات لا يكن أبدا عصبة مع البنات، قول ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث هذا وسط بين المذهبين، يقول ننظر إن كان فيه عصبة رجل أعطيناه الباقي، وإن لم يوجد فنعطيها للأخوات. إيضاح ذلك بالمثال، هلك هالك عن بنت وابن عم وأخت شقيقة، يقول صاحب هذا المذهب يقول هلك هالك عن بنت لها النصف وابن عم عصبة بالنفس، فأقدمه على الأخوات وأعطيه الباقي تعصيبا، أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يقول هذا أولى رجل ابن عم، يقول هل أخوات؟ يقول الأخوات ليست بذكر والأخت ليست بذكر، هو وسط بين المذهبين، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وزوج وإلى آخره أصحاب الفروع، يقول في هذه الحالة أعطي الأخت الشقيقة ما بقي تعصيبا لأنه لا يوجد عاصب ذكر، لا يوجد عاصب ذكر. وهذا القول أخذ به إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عالم خراسان في عصره وأحد كبار الحفاظ، ولد سنة 161 وتوفي سنة 238 رحمه الله. واختاره أبو محمد ابن حزم رحمه الله، وابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، هو ظاهري لكن خالف شيخه وإمامه في الظاهرية، عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام، فقيه حافظ، ولد سنة 384 وتوفي سنة 456 رحمة الله عليهم. إذن في المسألة ثلاثة مذاهب واضحة والحمد لله. القول الأول أن الأخوات سواء كنا شقيقات أو لأب عصبة مع الغير مع البنات أو بنات الابن وإن نزلنا، هذا قول الجمهور وهو الذي أخذ به كثير من الأئمة، وهو الذي مؤلفات الفرائض كلها لا تذكر سواه، المؤلفات المختصرة ما تقدم لنا في الرحبية وتقدم لنا في عدة الباحث والفوائد الجلية كلها لا تذكر إلا هذا المذهب، مذهب الجمهور أن الأخوات عصبة مع الغير مع البنات أو بنات الإبن. في المسألة مذهب آخر وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول لا، الأخوات لسن بعصبة، لا يرثن إلا مع عدم الولد، والولد موجود فلا يرثن شيء. القول الثالث وهو وسط بين المذهبين، يقول أنظر البنات يأخذن فرضهن، ثم إن وجد عاصب بالنفس ولو بعيد أعطيته الباقي، وإن لم يوجد فأعطيه للأخت الشقيقة أو لأب. فمثلا يقول هالك عن بنت وابن ابن ابن ابن عم وأخت شقيقة، على هذا المذهب الثالث يقول أعطي البنت النصف وهذا لا إشكال فيه، ثم أعطي ابن العم النازل ما بقي، الأخت أقرب منه. قال أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا أولى رجل ذكر، ما أعطيه الأخت وأنا أجد ذكر. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأصحاب فروض. يقول أعطي أصحاب الفروض حقوقهم ثم ما بقي أعطيه للأخت الشقيقة لأنه ما يوجد غيرها. ابن عباس رضي الله عنه يخالف في هذا، يقول لا، أعطي البنت نصيبها والباقي ليس للأخت الشقيقة فيه شيء. اقسم. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وابن ابن ابن ابن ابن أخ، ما هو عم، ثلاثة، أخت بنت وأخت شقيقة وابن أخ بالدرجة الخامسة. اقسم على مذهب الجمهور. المسألة من اثنين، للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة، هذا مذهب الجمهور. اقسم على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة من اثنين كذلك، للبنت النصف واحد والباقي لابن الأخ النازل. أقسم على مذهبي المذهب الثاني الذي أخذ به إسحاق وابن حزم وغيرهم. المذهب الثالث يقول المسألة كذلك من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي لابن الأخ النازل. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة فقط، بنت وأخت شقيقة. اقسم على مذهب الجمهور. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. اقسم على مذهب ابن عباس. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي لأولى رجل ذكر أو يحفظ في بيت المال حتى يوجد من يأخذه. اقسم على مذهب أبي حزم وإسحاق بن راهوي رحمة الله عليهما. المسألة من اثنين، للبنت النصف ولابن الأخ النازل الباقي تعصيبا. ما وجد ابن الأخ هذا النازل وإنما بنت فقط وأخت شقيقة، يقول إذا ما وجد عاصب أعطيه للأخت الشقيقة. هلك هالك عن خمس بنات ابن وخمس أخوات شقيقات على مذهب الجمهور. المسألة من ثلاثة، للبنات الابن الثلثان اثنان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا مع الغير، ونصيبهن اثنان وهن خمس غير منقسم عليهن، وكذلك نصيب الأخوات واحد وهن خمس. نقول نكتفي من الخمس والخمس بخمسة واحدة، خمسة واحدة نضرب بها أصل المسألة ثلاثة تصح من خمسة عشر، يكون للبنات اثنين في خمسة بعشرة وللأخوات واحد في خمسة بخمسة. هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات مع خمس بنات مع ابن أخ نازل على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة من ثلاثة، لبنات الابن الثلثان اثنان والباقي لابن الأخ أو العم النازل ولا يعطي الأخوات الشقيقات شيئا. اقسم على مذهب إسحاق بن راهويه وابن حزم رحمة الله عليهما. المسألة كذلك من ثلاثة، للبنات الثلثان والباقي لابن الأخ النازل. ما وجد ابن الأخ النازل يقولان نعطيه الأخت الشقيقة. هلك هالك عن عشر بنات ابن من آباء متفرقين وخمس أخوات شقيقات. المسألة من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان وللأخوات الباقي واحد تعصيبا. هذا على مذهب الجمهور ومذهب إسحاق مع ابن حزم، إذا حيث لم يوجد عاصب ذكر فيعطيه للأخوات الشقيقات. وعلى مذهب ابن عباس للبنات الثلثان والباقي يحفظ في بيت المال أو يرد على البنات إذا لم يوجد من يأخذه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.